الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدارمي رحمه الله تعالى: فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتجنا به عليك من كتاب الله تعالى؟ ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض، ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى. لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل، حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففي هذه يعني في هذا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول إن الحجة في كون الله جل وعلا مستوى على عرشه تكون عقلية وتكون شرعية وفطرية وإجماع، اجتمعت الحجة في ذلك. أما كونها عقلية إما هو معلوم أن الله جل وعلا ما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته تعالى الله وتقدس، إنه خلقهم خارج ذاته، وليس معقول أنه يكون أسفل، لأن السفل نقص، يتعالى ربنا جل وعلا ويتقدس، فلا بد أنه فوق، هذا من ناحية العقل. أما من ناحية الفطرة فما ذكر أن الداعي يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه، وهؤلاء الذين يريدون أنهم يبرروا أفعالهم يقولون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة المصلي، هذا كلام هراء. قبلة الدعاء، الدعاء له قبلة، هم يدعون الله جل وعلا ما يدعون السماء، ولا يدعون قبلة معينة، يسألون ربهم فيمدون إيديهم مستجدين لربهم جل وعلا. وهذا أيضا بإجماع أتباع الرسل، أو بإجماع الناس فقد أتباع الرسل لن يتبعوهم أجمعوا على ذلك. ولهذا أخبر موسى عليه السلام فرعون بأن ربه في السماء، فأراد أن يموه على السذج والجهلة، فيقول لوزيره: ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فالكاذب هو فرعون لعنه الله. فهؤلاء كان فرعون الذي أراد أن يطلع في السماء على حسب خبر موسى له، هو أهدى من هؤلاء الذين أنكروا علو الله جل وعلا وقالوا إنه في كل مكان. وكذلك ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأخبارات الكثيرة، وما أخبرنا الله جل وعلا أنه فوقنا، وأن كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. والآيات في هذا كثيرة، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل، ولكن هل تجدي الأدلة كثرتها؟ إذا كان الله جل وعلا كما قال نوح عليه السلام لقومه: كان الله يريد أن يغويكم، فلا حيلة في ذلك، فهو ربكم الذي يفعل ما يشاء، فإذا أراد الله إغواء إنسان فلا تفيده كثرة الأدلة، وإنما يفيده اللجوء إلى الله وسؤاله الهداية. نسأل الله جل وعلا ألا يضلنا. نعم. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع عليه. هذا إليه سبق أن المقصود بالسماء العلو وليس السماء المبنية، إنه قال السماء يعني فوق في العلو، وهذا جاء الكتاب به وكذلك اللغة. وبعض العلماء يقول إن في هذه بمعنى على كما دلت عليها آيات أخرى كقوله جل وعلا لأصلبنكم في جذوع النخل، وقوله تعالى فسيروا في الأرض، ما يدخلوا في الأرض وإنما يسيروا عليها. ففي تأتي بمعنى على كثيرا، وسواء قيل هذا وهذا، ولكن الأول أظهر وأبين. نعم. وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. وكذلك يعني كان محمد صلى الله عليه وسلم قصة الإسرائيلية التي تذكر أنه ربى نسورا أربعة ثم جعل فوقها تابوت وربطها وغذاها، فلما كبرت ركب في التابوت فأطارت به. هذه قد تصح وقد لا تصح، فإن صحت فهي غير ممكنة، كيف يستقر على طيور على ظهر طيور ويربطها ثم يخاطر بنفسه بهذه، إلا إذا كان مجنونا. لكن الأخبار الإسرائيلية والحكايات ما تكون دليلا على أصول الدين وعلى ما جاء فيه الغنية عن مثل هذه الحكايات وغيرها، غير أن مثل هذه الأشياء تذكر من باب الاعتضاد والاستشهاد وليست للاعتماد، لا يعتمد عليها. نعم. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. إشارة إلى حديث الجارية، ولكن كوننا نقول امتحن بهم إيمانهم فهذا إيمان خاص، ليس الإيمان الذي يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإيمان في العتق غير الإيمان الذي يجب على العبد أنه يعمله. فالعتق يكفي فيه مجرد كونه عرف الأمور الظاهرة الجلية، ولا يلزم أن يكون آمن الإيمان الذي كلف به العباد. لما قال لها وقال سيدها ألا أعتقها، قال بلى، حديث معاوية بن السلمي لما إنه قال كان لي جارية ترعى غنما في الجوانية يعني قرب أحد، اطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ واحدة منها وأنا رجل بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها يعني لطمها، يقول ثم ندمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا، فعظم ذلك صلى الله عليه وسلم، فقلت ألا أعتقها، قال بلى ائتني بها. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى هل هي مؤمنة ولا لا، لأن الله جل وعلا يقول عتق رقبة مؤمنة. لما جاءت قال لها أين الله، قالت في السماء، فقال من أنا، قال أنت رسول، قالت أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هل يكفي هذا في الإيمان، كون الإنسان يقول إن الله في السماء وإن هذا رسول الله؟ لا يكفي، حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان إلى آخره، ولكن في العتق الأمر غير هذا. إذا كان على هذه الصفة حكم بأنه مؤمن على وتكفي له هذه الرقبة في الكفارة ونحوها فيما هو لازم لإعتاق الرقبة. ما قوله هنا وكان يمتحن الناس على أن الله في السماء، فهذا فيه إجمال، والمراد به هو هذا فقط وليس كل شيء. نعم. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، والجوانية. الجوانية موضع عند أحد وليس هو جبل. نعم. وإني طلعت يوما اطلاعة فوجدت ذئبا ذهب منها بشاة، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ فقال ادعها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدلنا على أنه يجوز أن نسأل أن نقول أين الله، وهذا يعيبه علينا الجهمية كما يقول الكوثري في بعض كتبه الأينية، يعني يسمينا الأينية، معنى ذلك أنكم تسألون بأين أنا الله، لأن أين وضع للمكان، والله عنده لا مكان له، تعالى الله وتقدس. فنقول إن الذي سأل هو رسول الله ونحن نتبعه، وأنت ما تعيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيجوز أن يقال أين الله، ويجوز أن حتى هذا من الصبيان أين الله نقول في السماء، والسماء يعني العلو، أنه فوق تعالى وتقدس، وليس معنى في السماء أن السماء تحويه أو تكله، تعالى الله وتقدس عن ذلك، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم. وعن معاوية بن الحكم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت. خلاص اللي بعده. قال أبو سعيد: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. نعم، يعني يخلو منه مكان، يعني مثل الأرض ومثل السفل، هذا مقصوده، ومعنى ذلك أن الله في العلو فقط. ولكن قوله وإله من في السماء والأرض ومن في الأرض، يعني أنه مألوه في الأرض وفي السماء، وهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولا يفوته سمع ولا يحجب بصره حاجب، تعالى الله وتقدس، وهو محيط بخلقه كلهم وهم في قبضته كما سبق في معنى المعية. نعم. ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد، وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، ولا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعزب يعني يغيب، ما يغيب عنه شيء لا في السماء ولا في البحار ولا في غيرها، فهو يعلم كل شيء ويشاهده، تعالى الله وتقدس. كونه في السماء مثل ما جاءت النصوص، ولا يخفى عليه مما تعملون شيئا، ولهذا كما سبق أن الله جمع بين علوه وبين معيته في آية واحدة حتى نعلم ذلك، يعلمنا ربنا ذلك، ونحن عرفنا ربنا بصفاته التي تعرف بها إلينا في كتابه وفيما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أيضا عرفنا إلى نفسه بمخلوقاته، مخلوقاته آيات تدل عليه تعالى وتقدس. نعم. سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. قال أبو سعيد رحمه الله معنى بائن من خلقه أنه ليس معهم بل هو فوق، ليس معهم كما يقول هذا الضال الذي يقول أنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قبل قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، يمتحن بذلك نعم. إيمانها. نعم. ما يحقق قول ابن المبارك أين الله يعني أنه دليل، إن قول الرسول أين الله دليل يدل على ما قاله ابن المبارك، والأدلة على هذا كثيرة ليست هذا فقط، كل النصوص التي جاءت في علو الله تدل على هذا، ولهذا لما بلغ الإمام أحمد قول ابن المبارك قال وهو عندنا كذلك، يعني أن هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة وأهل الحق. نعم. فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. إذا جاء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء بهذا اللفظ، والحديث هذا جاء في الصحيحين ولكن ليس بهذا اللفظ، لما قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بكى عندما أخذ الصبي الذي في السياق ذرفت عيناه، قال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواية يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ. على هذا الوجع فيبرأ، يعني أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا استدل بهذا بعض العلماء على أن الرقية أنها مستحبة إذا كانت من الإنسان نفسه، أو أنه يتبرع بذلك يرقى على أخيه وما أشبه ذلك، وأنها من العلاج المفيد جدا، لأنها لجوء إلى الله جل وعلا وسؤال له بأن يشفي. وقوله ربنا الذي في السماء، في السماء كما سبق يعني أنه في العلو، تعالى الله وتقدس. وقوله تقدس اسمك، تقدس يعني تطهر وتنزه عن النقص والعيب. وقوله أمرك في السماء والأرض، جعل الأمر عام مطلق، وهو الأمر قد يكون الأمر الكوني وقد يكون الأمر القدري أو كلاهما، فإنه يشمل هذا، فأمره القدري عام شامل، وكذلك أمره الشرعي يعني الشرعي أو القدري. وقوله كما رحمتك في السماء، هنا المقصود بالرحمة الصفة، وقوله اجعل رحمتك يعني أثرها، أثر الرحمة التي هي صفته، فالرحمة تطلق على ما هو صفة لله التي هي معنى قائم به، وتطلق على آثارها، ولهذا يقول الله جل وعلا فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة، جعل الجنة رحمة لأنها من آثار رحمة الله. وقوله واغفر لنا حوبنا. الحوب هو الذنب الذنوب. فطلب توسل إلى الله أولا في علوه وبأسمائه المقدسة، وكونه جل وعلا جعل أمره في الأرض والسماء، هذا من التوسل بالله جل وعلا بصفات الله جل وعلا. ثم سأل بعد التوسل، وهكذا ينبغي للداعي أنه يبدأ بالثناء على الله والتوسل بأسمائه ويمجده في ذلك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل، وهذا من أسباب الإجابة. وقوله أنت رب الطيبين، يعني هذه ربوبية خاصة، لأن الطيب هو الذي يضاف إلى الله، وإلا فهو رب كل شيء. وهذا من باب الأدب الله جل وعلا، ومن باب التوسل أيضا، ما قال أنزل شفاء من شفائك، فإذا وجد الشفاء فهو من الله جل وعلا. وكل شيء جعل الله له سببا، ورحمة من رحمتك، الرحمة المقصود بها هنا أثر رحمته التي هي الإحسان إلى خلقه على هذا الوجع المريض، سواء كان الراقي نفسه وإلا المرقي عليه. وقوله فيبرأ، يعني إذا قال هذا القول مؤمنا به جازما بذلك مصدقا، فإن الله جل وعلا يجعله بارئا، يعني يزيل عنه الألم. نعم. وعن جبير، ولكن إذا قاله الإنسان من باب التجربة هذا لا ينفعه، لا ينفعه، يجب أن يكون الجزم والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيبرأ. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا محمد هلكت المواشي ونهكت الأموال، وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، فادعوا الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ويحك، وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. ضعف هذا الحديث، ولكن له شواهد عدة، صححه شيخ الإسلام وغيره كالنووي كالذهبي رحمه الله. والأطيط هو صوت الرحل من ثقل الحمل، يئط به أطيط الرحل بالراكب، وهو يعني يدل على الحقيقة وعلى أن الله فوق عرشه حقيقة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يقول إلا حقا، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق بالوحي. وهو صلوات الله وسلامه عليه أحرص على هداية الناس من غيره، فلا يمكن يذكر الباطل أو الكفر أو الذي يدل على العقيدة الفاسدة. فكثير من المتكلمين لا يستطيع أن يسمع مثل هذا الكلام، فضلا عن يؤمن به ويقبله، ولكن لا عبرة فيهم، لأنهم انحرفوا عن الحق، ومن انحرف على الحق فلا حيلة فيه. ولكن قول هذا الأعرابي إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر قوله ونستشفع بالله عليك، إنه الله لا يشفع عند أحد، تعالى الله وتقدس، فهو أعظم وأكبر وأجل من أن يجعل شفيعا عند مخلوق من مخلوق من خلقه، تعالى الله وتقدس. وفي الرواية أنه صار يكبر حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنه تأثر كثيرا من ذلك، والصحابة يتأثرون بتأثره صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه لا يقر الباطل إذا سمعه بل ينكره إما بالفعل أو بالقول، ولكن كان يحلم على الجاهل ويعلمه، ولهذا قال له: ويحك أتدري ما الله، فعلمه الشيء الذي يجب عليه، فلأن الله جل وعلا بعثه هاديا معلما صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أنه أقر قوله: نستشفع بك على الله. والاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشفاعة معناها الدعاء هنا، لهذا قال إنها نهكت الأموال وجاءت العيال وانقطعت السبل، يعني أننا بحاجة ماسة إلى الغيث، نزول المطر، فطلب أنه يشفع لهم عند الله حتى ينزل المطر، وهذا أيضا يدل على أنهم يعلمون أن الذي ينزل المطر هو الله، وأن لا أحد له صنع في ذلك، وإنما يلجأ إليه في الطلب أنه ينزل المطر على عباده تعالى وتقدس. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: فقال: ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة، والسماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين السماء والأرض، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى. هذا أيضا حديث الأوعال قد طعن فيه، وقالوا إنه رواية ابن إسحاق، وأنه أيضا مطعون فيه لأن فيه عنعنته وغيرها، ولكنه جاء في غير روايته، وهنا الرواية من غير طريق ابن إسحاق. فالمقصود أن هذا فيه إثبات علو الله، أما المسافات فجاءت مختلفة، مرة يقال تأتي بالمئات، ومرة بأقل وأكثر، ويقولون أن العدد لا مفهوم له، وإنما يذكر لذكر البعد، قد يكون مثلا الشيء الذي اعتادوا عليه، فالثلاث والسبعون كثيرا ما تأتي، ولا تقصد يعني نفس الحقيقة، إنما أو أن المسافات تختلف باختلاف المسير، قد يكون المسير سريعا وقد يكون بطيئا، ومعلوم أن الوحي يأتيه بلحظة من عند الله جل وعلا، مثل يحدث الأمر فيأتيه الوحي في الحال، الملائكة تنزل بسرعة، والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ثم رجع إلى بيت المقدس، ثم ذهب إلى مكة بليلة واحدة، وصل مكة مع طلوع الشمس أو قبل ذلك. فكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا احتضر وخرجت روحه أن الملائكة تذهب بروحه إلى السماء، فتستفتح أبواب السماء، فإن كان تقيا فتحت أبواب السماء لها حتى تصل إلى السماء السابعة، ويخاطبهم ربهم جل وعلا ويقول لهم: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فيعودون به إلى جنازته إلى بدنه، وهذا بينما يغسل ويصلى عليه فإذا وضع في قبره رجعت إليه روحه، وجاءته الملائكة وسألت. هذا أيضا سرعة هائلة والمسافات كثيرة جدا. وفي آية أخبر الله جل وعلا أن الأمر يأتي من عنده إلى الأرض في يوم مقداره 1000 سنة مما نعد، يعني المسافة. وفي آية أخرى 50,000 سنة كما في سورة المعارج. ففيها 5 أقوال للمفسرين، أحدها أن هذه مدة المسافة بين الأرض وبين السماء السابعة، لعلو السماء السابعة. وعلى كل، السماء الآن ما هو مشاهد بعيدة جدا، ولا يمكن للمخلوق أن ينالها بقوته أو بصنعته. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه بناها وأنه أتقنها وأمرنا أن ننظر إليها. وكثير اليوم من الناس يقول إنه ليس هناك سماء مبنية، وإنما هو فضاء، وهذا الفضاء، ولهذا يقولون كواكب تسبح بالفضاء ليس فيه سماء، فينكرون بناء على الشيء الذي يحسونه. فإنه إذا صعدوا ذهب الشيء الذي يرونه فلا أثر له، فإنما يرون ما يرون شيئا، وإنما يرون الكواكب. ولهذا أنكروا أن يكون هناك سماء مبنية، والله جل وعلا أمرنا أن ننظر إليها. ولكن من المعلوم أن النظر إذا لم يكن أمامه شيء يصطدم به لا يمكن أن يرى شيء. وهذه هي الحجة التي احتج بها المعتزلة على إنكار النظر إلى الله جل وعلا، كما سيأتي الإشارة إلى هذا إن أمكن. والمقصود أن السماوات فوقنا كما قال ربنا جل وعلا أنها مبنية، وأن لها أبواب، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات أنها تستفتح له أبواب السماء فتفتح، وأما الفاجر فإنها لا تفتح أبواب السماء، كما قال الله جل وعلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أخبر أنها لا تفتح لهم الأبواب. و الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به مع جبريل قل وصلنا إلى السماء الدنيا استفتح بابها، فقالوا من؟ فقال جبريل. فقالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو بعث إلي؟ قال نعم. ففتحوا، وهكذا السماء الثانية والثالثة والرابعة. فمن نصدق؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء الذين يريدون، ربما أخبارهم هذه يريدون إفساد ديننا. ومن العجب أننا نسمع الناس أنهم يتعلقون بهذا، يعني المسلمين كثيرا، ويقررون كلام الملاحدة والكفار الذين ينكرون ما أخبر به ربنا جل وعلا. فالله جل وعلا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يأمرنا أن ننظر شيء إلى شيء لا حقيقة له ولا وجود له، لا يمكن هذا. فالمقصود أن الأخبار، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المسافات وقد جاءت مختلفة، ليس في ذلك تناقض ولا يكذب بعضها بعض، لأن أولا المسير يختلف، مسير المسافات تختلف على حسب السير. الثاني أن الأعداد كما قال العلماء قد لا يكون لها مفهوما، يعني ما تقصد بعينها وإنما يقصد بها التكثير فقط. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، الأوعال التي ذكر الأوعال، الوعل المعروف كما يقال هو تيس الجبل، يعني ذكر الضبا. وهذه ملائكة حملة العرش خلقهم على خلق الأوعال، وهي خلقة عظيمة وكبر عظيم هائل. ومعنى ذلك أن العرش له حملة من الملائكة، وذكر في هذا الحديث أنهم ثمانية، ولكن جاء في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، ويومئذ المقصود به القيامة، يوم القيامة. في حديث آخر أنهم أربعة الآن، وإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية، وأنه يثقل عليهم جدا. والله جل وعلا جعلهم لحكمة، قد قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، في آيات. فهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة، ولكن هذا لحكمة أرادها الله جل وعلا، وإلا فالذي يحمل العرش هو جل وعلا بقدرته، وليس هؤلاء هم الذين يحملونه، لأن العرش كبير جدا، ولكنه جعلهم بهذه الصفة لحكمة أرادها. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا حتى نؤمن به. والله يختبر عباده، هل يؤمنون بالأخبار أو يكذبونها ويردونها، ولكل جزاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت رائحة طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنته: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ فقالت: نعم. فأخبرته فدعا بها، فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها. وساق أبو سلمة الحديث بطوله. البقرة يعني في إناء كبير من نحاس، فأحميت فألقاها هي وأولادها فيه. وهذا مثل ما قال أخرجه أحمد والطبراني، ولكن إذا صح عندنا أيضا، إذا صح فهو موافق لما عندنا، وإلا عندنا ما يغنينا عنه. نعم. وعن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: السماء الله جل وعلا هو الذي يرحم. وهذا الأدلة فيه كثيرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. يعني أنه في ذلك الوقت ليس في الأرض من يعبد الله إلا إبراهيم، ولهذا لما دخل بلاد الجبار المتكبر نمرود قال له قومه أو أقرباء اللي عنده: إنه جاءك رجل معه امرأة هي أجمل الناس، لا ينبغي أن تكون إلا لك. فاستدعى إبراهيم وعلم أنه إذا قال إنها زوجتي أخذها، وإذا قال أختي لم يأخذها. شيء ما ندري، الله أعلم ما المقصود بهذا. فقال له: إنها أختي. ثم لما خرج من عنده قال لها: سوف يستدعيك ويسألك فلا تكذبيني، أنا قلت له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. يعني هذا يوافق ذلك. وهذه أحد الكذبات التي يتعلل بها يوم القيامة، يقول إني كذبت ثلاث كذبات، هذه واحدة منها، قوله أختي، مع أنها ليست كذبة وإنما هي من المعاريض، ولكن عدها ليعتذر بها. فالمقصود أن قوله وأنا واحد في الأرض يعني أعبدك في الأرض وحدي، ما معي أحد، ومعه زوجته. وقد يكون هذا قبل أن يتحصل الزوجة، لأنه فأتاه الله رشده صبيا وأنكر على قومه عبادتهم الأصنام فأرادوا أن يحرقوه، ولهذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يسبهم ويذمهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون أنه فعل ذلك. الكفار لا يأخذونه إلا ببينة، يأخذون مجرد التهمة والدعوة. فلما أقر لهم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، فقال فعله كبيرهم هذا وقد وضع الفأس في رقبة الكبير وتركه حتى يكون حجة عليه، ولكن لا حيلة في من أضله الله جل وعلا. المقصود أن قوله هذا يتفق مع قوله الآخر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، يعني حديث بعهد برب الله جل وأنزله عليه. وهل يكون يعني هذا أنه جاء من السماء السابعة ومن عند العرش؟ لا يلزم، ولكن أنه حديث عهد ربه أنزله الآن. نعم. قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة أنه في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ختم الآية. يعني هذا لما أصاب الصحابة يعني علموا أنه مات أصيبوا حتى كادوا يفقدون عقولهم، ولمت عليهم الأرض كما قال أنس، وحتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ السيف وصار يتوعد أن أحد يقول مات لا أضربه بالسيف، أنه لم يمت حتى أتى أبو بكر فكان رابط الجأش ولم يصبه ما أصابهم، دخل عليه أولا ثم حسر عن وجهه لدى الذي وطى به ثم قبل بوجهه وقال طبت حيا وميتا، أما الموت الذي كتبه الله عليك فقد ذقته. ثم خرج وعمر يتكلم فقال له اجلس، فأبى فصعد وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية يقول عمر فسقط الذي بيدي وعقرت فصلت رجلي لا تحملوني. فالمقصود أن أبا بكر رضي الله عنه كان رابط الجأش وكان عنده من الطمأنينة والعلم ما ليس عند غيره، ولهذا لما ارتد الناس ولم يبقى إلا أهل المدينة وحتى الذين حولها من الأعراب ارتدوا ورجعوا. المكة خاف الصحابة خوف شديد، فأراد أن ينفذ الجيش الذي كان هو جيش أسامة، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبوا، فلما ذهب إلى الجرف يعني قرب المدينة خيم هناك وبقي وصار يتردد، كان يقول له الرسول ألم تذهب؟ فقال كيف أذهب وأنت بهذه الحالة أسأل عنك الركبان. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لأسامة اذهب بجيشك، أتى إليه الصحابة يحاولون أنه لا يرسله، فكيف ترسله والأعداء محيطين بالمدينة؟ قال والله لا أفل راية عقدها رسول الله لو رأيت الكفار يسحبون نساء المدينة بأرجلهم. يقولون له قال له لا تخاف فقال لم أخف منذ كنت في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما وقعوا في شدة لجأوا إليه يعني في سؤاله وفي مطمئنه. هذا لما صار الناس بهذه المثابة صار يعقد الألوية ويرسل الصحابة لقتالهم وهو مطمئن بنصر الله جل وعلا، ويقول إن الله وعدنا فلا بد أن يصدق الوعد، ولكن أخاف ألا يكون وعده يتفق مع حالتنا، فإياكم أن تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا دليل على ثباته وعلى قوة جأشه رضي الله عنه، وهو يفضل الصحابة في أشياء كثيرة من هذا وغيره. نعم. وعن جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد يعني المدني قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة. لقيت امرأة عمر، قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ فقال ويلك، وهل تدري من هذه؟ قال لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. يعني سمع قولها شكواها يعني استجاب لها، وإلا الله جل وعلا لا يفوته سمع شيء سواء كان خيرا ولا شر. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولكن المقصود هنا سمع قولها يعني استجاب لها، لأنها كانت ظاهرة منها زوجها على كبر سنه وكذلك هي كبر سنها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فكان يقول لا أرى إلا أنك بنتي منه، فكانت تقول إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. فكانت عائشة في غرفة في الحجرة تقول كان يخفى علي بعض كلامها، فسمع الله جل وعلا كلامها من فوق سبع سماوات فأنزل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا مقصود عمر، وهذا دليل على أن علو الله وأن سمعه تعالى وتقدس لا يحجبه شيء، وأنه يسمع دبيب النمل في ليلة الظلمة على الصفا الأسود الأصم، وكذلك نظره تعالى وتقدس، وسيأتي ما يدل على هذا. نعم. وعن خيثمة أن عبد الله قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه، قال فيصرفه فيتظنى بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله. يعني تظنى بحيرته، يعني أنه يحار كيف أن عملت هذه العمل ثم صدني عنه فلان أو فلان أو سبب الفلاني، وهو خير له لأن الله صرف عنه ما فيه له شر. والمقصود في هذا أن الذي يتصرف في الكون كله هو الله، وأنه فوق سبع سماوات كما قال هنا نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فهو فوق عرشه. الأدلة في هذا كثيرة جدا، ولكن هذه أفراد يريد بها شيئا معينا، يعني نص معين يرد به على هؤلاء الضلال. نعم. أنهم أتوا بشيء مجمل وقالوا هذه الأحاديث التي تذكرها لنا أخبار آحاد، ونحن لا نقبلها. الحيلة في مثل هذا، قالوا أخبار أحد لا نقبلها، قل المسلمون يقبلون الأخبار الأحد، والرسل جاءت بأخبار الأحد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل، بل يرسل الرسول الواحد إلى الملوك وإلى البلاد فتقوم عليهم الحجة. ولكن أنتم مبطلون، تريدون أن تبطلوا حجج الله، والمقصود إقامة الحجة عليكم، أما كونكم لا تقبلون فهذا الله يعاقبكم عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الذي قلت لكم أنه أن المسافات جاءت مختلفة، مرة بالمئات ومرة بما هو أقل من هذا، مما يدل على أنه ليس المقصود مجرد العدد، وإلا قد يكون آلاف السنين، يعني المسافة بيننا وبين السماء بعيدة جدا. والمقصود في هذا أن الله فوق سماواته، فوق مخلوقاته كلها، وأعلى المخلوقات هو العرش. وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، وسقفه عرش الرحمن، تعالى الله وتقدس. نعم. وعن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له، فقالت له امرأته: فعلتها؟ قال: أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت: أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب. فقال: أنا أقرأ لك. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فضحك صلى الله عليه وسلم، لأنه له جارية وله زوجة، فرأته عند جاريته أنه ذا، فغارت فأخذت السكين قالت: سوف أقتلك السكين. كيف تأتي الجارية؟ الجارية لا بأس، الجارية مملوكة له. فقال لها هذا القول: أما أنا فأقرأ. قالت: تقرأ القرآن؟ الجنوب لا يقرأ القرآن. فقال فلما ذكر لها هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، فيها أن هذا قرآن، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. قالت: آمنت بذلك وكذبت عيني. فالمقصود هنا أنه قال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره. أما قضية المرأة وكذا فهذه من الحيل، إذا من له حيلة فليحتل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، تعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. هذا يعني شبه الإجماع، يعني كأنه يذكر ذلك عن الصحابة عبد الله بن رواحة وعائشة وغيرها، أنهم مجمعون على أن الله فوق، وهذا لا أشكال فيه. ولكن هل يفيد هذا، يفيد الجهمية والضلال؟ لا يستفيدون من ذلك بشيء إلا أن يشاء الله. نعم. وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت، فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس لها فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار. يعني الآيات التي برأها الله بها، قوله أنزل براءتك يعني بالآيات التي هي 13 آية نزلت في براءة عائشة وطهارتها مما رماها به المنافقون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا عباده المؤمنين برميهم أم المؤمنين رضي الله عنها. فهذه البراءة التي نزلت كما قالت: ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآن يتلى، وإنما كنت أرجو أن الله يري نبيه رؤيا يبرئني الله بها. أنزل الله جل وعلا هذه الآيات، فهذا يراقبها ابن عباس ويذكر لها الثناء حتى تطمئن بما أمامها. ومعلوم أنها هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في الآخرة. نعم. والمكن المقصود كما سبق أن هذا يريد به ذكر إجماع الصحابة على أن الله في العلو وأنه فوق سبع سماوات. نعم. وعن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال: الحمد لله الذي دنا في علوه وناء في دنوه، لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده. يعني دنا في علوه يعني أنه في علوه قريب، يعلم ما في تخوم الأرض ويراه وهو فوق عرشه، وناء في دنوه يعني أنه عال وهو داني. نعم. وعن ثابت البناني قال: حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه، قال: كنت معه فلقي نوفا فقال نوف: ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته: ادعوا لي عبادي فقولوا: يا رب كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك؟ قال: إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. قال: يقول عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو قال غيرها شك سلمان، فقعد رهط أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعه إزاره كي يكون أخف له في المشي، فانتهى إلينا فقال: ألا أبشروا، هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى أو قال باب السماء ففتحه، ففاخر بكم الملائكة، فقال: انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي، ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه. يعني هذا ربكم مفتح السماء بالسماء، يعني أنه في السماء جل وعلا، وما أكثر الأدلة على هذا. نعم. وعن قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. يعني يقول بني إسرائيل إذا صح هذا بواسطة الرسل، بواسطة أنبياءهم، وأنبياء بنو إسرائيل كثير جدا، كثيرون. نعم. وعن عطاء بن يسار قال: أتى رجل كعبا وهو في نفر فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله، فقال كعب: دعوا الرجل، فإن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سماعين كما بين السماء الدنيا والأرض، وكتفهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أو ما يرتحل من ثقل الجبال فوقهن. يعني هذا من الأشياء التي تروى عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار يأتي بأشياء كثيرة يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، إن وافقته ولا ردت، لا يلزم أن نقبلها لأنه يحدث عن الصحف السابقة وعن بني إسرائيل، وقد اتهم في وقته كما في صحيح البخاري معاوية رضي الله عنه قل كيف تصدقون هؤلاء أهل الكتاب، والله ما رأينا أحد منهم يسألنا وأنتم تسألونهم. يقول إن من أحسنهم كعب وإننا لنبلو عليه الكذب، هكذا في صحيح البخاري عن معاوية نبلو عليه الكذب، يعني يقول هو أحسنهم ونحن نبلو عليه الكذب، ونبلو يعني أن اتهموا أحيانا بأنه. فعلى كل حال الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل يجب أن تعرض على كتابنا وما جاء به رسولنا، فإن وافقته قبلناها لأنها وافقت ما عندنا ليس لأنها جاءت من بني إسرائيل، وإن خالفته رددناها، وإن لم تكن موافقة ولا مخالفة فنقول آمنا بما أنزل الله من كتاب لا نصدق ولا نكذب. أكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، بما يكون حقا تكذبون به أو باطلا تصدقون به، ولكن قولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب. نعم. وعن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله إن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، قال عمر إلا من حاسب نفسه، فقال كعب إلا من حاسب نفسه، وكبر عمر وخر ساجدا. نعم، نحن بغني عن أخبار كعب، وإنما الأدلة على هذا لا حصر لها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس قال سيد السماوات السماء التي فيها العرش، وسيد الأراضين التي نحن عليها، وسيد الشجر العوسج ومنه عصا موسى. وهذا يجوز أن يكون عن كعب ونحوه، ابن عباس غدوا عنه. العوسج معروف اللي هو شجر اليهود، وهو الذي جاء فيه الخبر أن الشجر والحجر في آخر الزمان يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله، إلا الغرقد اللي هو العوسج فإنه شجر اليهود لا يخبر بذلك. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصومه من الشهور أكثر إلا رمضان، قال أي شهر؟ قلت شعبان، قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يرفع عملي يعني الدليل أن الشاهد يرفع، ويرفع إلى أين؟ يرفع إلى الله جل وعلا، دل على علوه جل وعلا هذا الشاهد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة، وصعدت ملائكة الليل ومكثت فيكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون، فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون، قال فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، قال فحسبته أنه قال فاغفر لهم يوم الدين. هذا الحديث ثابت في صحيح أن الملائكة يتعاقبون فينا، يعني أنهم قسم منهم في الليل وقسم منهم في النهار، ولكن الشاهد أنهم إذا صعدوا يسألهم الله وهو أعلم بعباده منهم كيف جئتم عبادي وتركتموهم، يقولون أتيناهم وهم يصلون لأنهم نزلوا في صلاة الفجر أو في صلاة العصر، الذين يبيتون في الليل ينزلون في العصر ويبيتون معنا، والذين يبيتون معنا يحضرون صلاة الفجر، وينزل الذين يكونون معنا في النهار ويصعد أولئك. هذا معنى التعاقب، والمقصود ذكر الصعود والنزول، ثم إن الله يسألهم إذا صعدوا ويسألهم، المقصود بالسؤال هنا أن يظهر فضلنا عند الملائكة الذين لا يعرفون حالنا، فإذا سمعوا الملائكة يقولون جئناهم يصلون وتركناهم يصلون قالوا هؤلاء كل وقتهم صلاة، إن الملائكة جاءتهم يصلون وتركتهم يصلون ثم يستغفرون لنا، فهو من فضل ربنا جل وعلا حيث يفعل الشيء الذي يدعو الملائكة إلى أن يصلوا علينا، والصلاة المقصود بها الدعاء. لكن المشكل إذا كان الإنسان تأتي الملائكة وهو نائم أو وهو يلعب، كيف تقول الملائكة لربها؟ هذا يقال للمصلين فقط، أما النائمون واللاعبون لعل الله يهديهم ثم يرجعوا إلى الصلاة. والمقصود بسياق الحديث أن الله فوق تعالى وتقدس، وهذا فرد من آلاف الأدلة التي لا حصر لها. نعم. وعن زر قال أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة أسري به، قال ما يخبرك ذاك؟ قلت القرآن، فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال هكذا هو في قراءة عبد الله، قال هل تراه صلى فيه يا أصلع؟ قلت لا، قال فإنه أتاه بدابة فوصفها عاصم بحمار، فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه، ثم انطلق فأري ما في السماوات وأري ثم عاد عودهما على بدئهما، فلم يصل فيه ولو صلى فيه لكانت سنة. هذا جاء أنه صلى بالملائكة، أن الملائكة جمعت له هناك وصلى، لكن هذا قوله اجتهادا. نعم، المقصود العروج، أنه عرج به، والعروج هو الصعود إلى العلو. نعم، إن الله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يذكر العروج وإنما ذكر في الحديث، ولكن التسبيح يأتي الأمور العظيمة التي تخالف الأمور المعتادة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب في راحته، فيقول أي رب، عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض، ثم يقول أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق. قال وتلى أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. فاتحة التغابن يعني التي تدل على قدرة الله على ذلك، يقول يسبح لله ما في السماوات والأرض إلى آخرها، ولكن المقصود هنا العروج إلى الله جل وعلا، أن الملك يعرج إلى ربه جل وعلا. العروج معروف أنه الذهاب إلى العلو، فالله في العلو. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله وإلى من يعرج الملك بالمني والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال الله وتقدس عن هذا الزعم، فهو زعم كفري مخالف للحق من كل جانب، خالف للنصوص والإجماع والفطر. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. هذا الحديث في صحيح مسلم، إن الله لا ينام، يقول إن أبو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 كلمات، هنا يقول 4 كلمات، صحيح مسلم 5 كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات البهاء والجمال، بهاؤه وجماله تعالى وتقدس. قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له يعني لكمال حياته جل وعلا، لأنه الحي القيوم، والنوم شبه الموت أو شيء قريب منه، بل هو شبيه به، ولكن لنقص الإنسان إذا لم ينام يتعب وقد يموت. وقال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مباد النوم النعاس، والنوم الاستغراق فيه وهو نقص، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. وقوله يخفض القسط ويرفعه، القسط هو العدل، يعني أنه يحكم في عباده فيرفع من يستحق الرفع وهو أهل له، ويخفض من ليس أهلا لذلك، وخفضه بإضلاله وكونه لا يقبل الحق، يمنعه فضله الذي يتفضل به على من يريد من عباده. وقوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يعني عمل الليل يرفع قبل أن يأتي النهار، ترفعه الملائكة وهو يعلمه تعالى وتقدس، ولكن للتسجيل على بني آدم حتى ما يكون لهم أي عذر، جعل ملائكة كرام يتعاقبون فيهم ويسجلون أعمالهم ويحفظونها ثم يرفعونها إلى ربهم جل وعلا، وهو حفيظ عليهم على الملائكة وعلى بني آدم. وكذلك عمل النهار قبل الليل قبل أن يأتي الليل. وقوله حجابه النور يدل على أنه احتجب بالنور، وسيأتي الكلام في الحجب، لأن أهل الباطل ينكرونها ويقول ما يحتجب إلا ما هو جسم، ويحجبه ما هو جسم، فينكرون الأمور التي يشاهدون ويقولون إن هذا تشبيه، تعالى الله وتقدس عن قولهم، فهم يظنون بالله الظن السيء. وقوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولهذا لما كشف شيئا من الحجاب عن الجبل الذي جعله آية لموسى، لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى على الجبل شيئا قليل فتدكتك الجبل وخر موسى صائقا. وهذا يدلنا على أنه ليس بالإمكان رؤية الله جل وعلا في الدنيا، لأن خلقه لا يستطيعون ذلك، أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يركب العبادة تركيبا غير هذا، فيرونه ويكون رؤيته من أعلى النعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.